بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أظن القسامة ما تقدم معنا في المجلس الماضي الكلام على جملة من المقدمات التي تتعلق بباب القسامة، وبينا أن هذا الأمر كان موجودا في الجاهلية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره، وبين بعض الأحكام فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحادثة المشهورة حينما قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه وأرضاه بخيبر، واشتكى أولياؤه وعصبته أخوه عبد الرحمن وحويصة ومحيصة، وكان مع عبد الله أخو ابن عمه محيصة، واشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجب القسامة على التفصيل الذي بيناه. تقدم معنا أن القسامة مأخوذة من القسم، وهو الحلف والمراد به اليمين، وسميت القسامة بذلك لأنها تشتمل على أيمان مكررة يحلفها المدعون للقتل، الذين يدعون القتل على شخص معين يحلفون هذه الأيمان، وكذلك إذا نفى المدعى عليهم نفوا أن يكونوا قتلوا القتيل فإنهم يحلفون هذه الأيمان. فنظرا لاشتمال هذا الحكم الشرعي وهذا الباب الشرعي على هذه الأيمان المكررة سمي بهذا الاسم باب القسامة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقسامة. تقدم معنا أن الأصل في الدعوة إذا ادعى شخص على آخر القتل أننا نطالبه بالبينة، والبينة نقول له: أحضر شاهدين عدلين يثبتان هذه الدعوة إذا أنكرها المدعى عليه. فإذا قيل تقدم إلى القاضي وقال: أبي قتله فلان، فإنه إذا أحضر هذا المدعى عليه وأنكر وقال: لم أقتل، فإننا نطالب المدعي أن يقيم البينة. فالبينة هم الشهود العدول، شاهدان ذكران عدلان، فلا تقبل شهادة النساء في الدماء، وسنبين سبب ذلك والدليل على ذلك إن شاء الله تعالى في باب الشهادات. لكن المقصود هنا أن القسامة استثنيت من هذا الأصل العام، فالأصل أننا نطالب بالبينة، إقرار المدعى عليه، أو شاهدان عدلان يشهدان أن فلانا قتل فلانا على الشروط والصفة المعتبرة في الشاهد على القتل. هذا الأصل استثناه الشرع في هذه الحادثة، وهذه الحادثة لا نستثني إلا إذا توفرت شروط معينة، وسيتعرض المصنف رحمه الله لهذه الشروط أو لبعض هذه الشروط، ونذكر ما دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتباره منها. وقوله رحمه الله: باب القسامة. إذن كأن باب القسامة مرتب على باب القتل، فبعد أن بين لنا متى يكون القتل قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، وبين لنا أحوال القتل ومن يقتص منه ومن لا يقتص منه، ثم تكلم على الجناية على الأطراف، شرع في باب القسامة، لأن إثبات الشيء بعد لأن إثبات الشيء أو عبء الإثبات كما يسمى في القضاء لا يكون عبء الإثبات إلا بعد وجود الجريمة، فلا نطالب بإثبات شيء غير ثابت في الأصل، لا تتقدمه دعوة. فعلى هذا لا بد أول شيء أن تثبت الجريمة على صفة معتبرة، ثم بعد ذلك يسأل عن إثباتها. كان المفروض أن يؤخر باب القسامة إلى باب القضاء لأنه متعلق بالحجج والبينات، ولكن نظرا إلى أن القسامة لا تكون في شيء غير القتل وهي خاصة بالقتل، فمن دقة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون الخاص في بابه الخاص ويذكرون المتعلق الخاص ببابه ولا يذكرونه في الأبواب العامة. باب الشهادات العام سيأتي الكلام فيه عن ضابط الشهادة عموما في القتل وفي الحدود والجنايات وفي الأموال وفي الحقوق ونحوها، ولكن في باب القتل هناك نوع من الإثبات خاص به من المناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في بابه ولا يذكره في الباب العام. وعلى هذا يكون ترتيب المصنف ترتيبا منطقيا راعى فيه تسلسل الأفكار، حيث بين القتل والجريمة ثم بعد ذلك بين ما يتعلق بإثباتها. يرد الإشكال أن المصنف رحمه الله ذكره بعد باب الجناية على الأطراف، على النفس والأطراف، ولا شك أن هذا له عذره فيه لأنه ذكر الجناية على الأطراف لأنها مرتبة على الجناية على النفس لأنه قسيم مشارك، ثم بعد ذلك ذكر القسامة باختصاصها بهذا الحكم الذي بيناه وهو متعلق بباب القضاء، فكان الأولى والأجدر أن يؤخر، ومن هنا يكون منهجه منهجا صحيحا راعى فيه ما ذكرناه. ثم من المعلوم أن القسامة لا تثبت إلا في قتل مخصوص وعلى صفة مخصوصة، ومثل هذا عند الفقهاء رحمهم الله الخاص يسمى الباب الخاص يؤخر عن الأبواب العامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي أيمال مكررة في دعوى قتل معصوم. وهي أي القسامة، فالضمير عائد إلى القسامة، حقيقتها عندنا معشر الفقهاء أيمان جمع يمين، وأصل اليمين الحلف، والأصل اليمين فيها القوة، ويقال كما يقال أخذها باليمين يعني بقوة، كما قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني بالقوة. ثم تطلق على اليد، وهذا إطلاق حقيقي وليس بمجازي، وكذلك أيضا هنا تطلق على الحلف وهو القسم. قالوا سمي القسم يمينا لأنه يقوي جانب المقسم، فالشخص إذا حلف وأقسم قوي جانبه وضعف جانب تكذيبه، لأن كل من يخبر عن شيء فهو مردد بين أن يكون صادق، متردد بين أن يكون صادقا أو يكون كاذبا أو مثلا مخطئا، ومن هنا إذا حلف فإنه يقوي ما يقوله ويقوى جانبه في الخبر. وقوله رحمه الله أيمان جمع عبر بصيغة الجمع، لأن القسامة 50 يمينا يحلفها أولياء المقتول على الصفة التي سنذكرها، فنظرا لكونها أكثر من واحدة جمعها رحمه الله. وهذا الإجمال بينته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين: للمدعين تحلفون 50 يمينا. ولذلك قال المصنف أيمان، والمراد باليمين هنا اليمين الشرعية المعتد بها، وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى. وهل تكون مغلظة أو غير مغلظة؟ الأصل أن لا تغلظ اليمين إلا إذا دل الدليل على تغليظها، وتغليظ اليمين أن يقول والله الذي لا إله غيره أو والله الذي لا إله إلا هو، فإذا أضاف هذا القيد فقال والله الذي لا إله إلا هو فقد عظم يمينه، وإذا فجر فيها كان فجوره والعياذ بالله أعظم وأشد جرأة على الله سبحانه وتعالى مما لو قال والله. فالأصل فيها أن تكون باليمين المجردة والله، وبعضهم يقول يضيف قول والله الذي لا إله إلا هو ما قتلناه ولا نعلم من قتله، هذا بالنسبة لمن يدعى عليهم وهي ما تسمى عند العلماء بيمين النفي، القسامة التي هي الأيمان المكررة التي ذكرها المصنف تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أيمان إثبات، والقسم الثاني أيمان نفي. أما أيمان الإثبات فهي تكون من أصحاب الدم، وهم الذين جني عليهم أولياء المقتول، فأيمانهم أيمان إثبات، يقولون والله إن فلانا قتل فلانا، إن فلان ابن فلان، يذكرونه طبعا، وسنذكر قيده لابد أن يحددوا القاتل ويصفوه بما يتميز به عن غيره، وإن كان موجودا في مجلس الحكم والقضاء يقول والله إن هذا، ويشيرون إليه، قتل مولينا أو فلان ابن فلان، ويذكرونه بما يتميز به أيضا. هذه يمين الإثبات. أما أيمان النفي فهي تكون من المدعى عليهم، لأن الطرف الثاني وهم المدعى عليهم إذا امتنع أولياء المقتول من الحلف طالبناهم أن يحلفوا، فيحلفون بالله 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعلمون من قتله، فتكون اليمين على الأمرين. وهذا أما اليمين الأولى وهي يمين الإثبات فقد أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله تحلفون 50 يمينا وتستحقون بها دم صاحبكم، وفي اللفظ الآخر أيضا في الصحيح تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم، وفي لفظ أحمد تحلفون 50 يمينا أو تقسمون 50 يمينا على رجل فيدفع إليكم برمته. هذه كلها إيمان إثبات. أيمان النفي فتبرئكم يهود 50 يمينا، فقول عليه السلام تبرئكم يهود، أي يحلف المدعى عليهم وهم الطرف الثاني الذين وقعت فيهم الجريمة والدعي أنهم هم الذين قاموا بالجريمة أو فيهم من قام بالجريمة، يحلفون 50. فقوله رحمه الله أيمان يشتمل على أيمان الإثبات من المدعي وأيمان النفي من المدعى عليهم، ومن هنا كانت القسامة متضمنة للنوع الثاني من شهادة النفي. فالأصل عند العلماء أن شهادة النفي لا تعتبر حجة إلا في مسائل، منها هذه المسألة، لأنهم يحلف المدعى عليهم أنهم والله ما قتلوه ولا يعلمون من قتل، أو يحلف الشخص الذي يدعى عليه أنه قتل يقول والله ما قتلته ولا أعلم من قتله. نعم. قوله رحمه الله إيمان مكررة، إن كانت من شخص واحد سواء في الطرف الأول، إذا قلنا الطرف الأول فهم أولياء المقتول لأنهم هم الذين يبدؤون أول، وإذا قلنا الطرف الثاني فهم أولياء المدعى عليهم، هم الذين يدعى أن فيهم القاتل. فأولياء الطرف الأول تكون الأيمان مكررة منهم طبعا على صور، منها أن لا يوجد ولي للمقتول إلا شخص واحد، وحينئذ كأن يكون المقتول ليس له إلا ابن، ذكر عاصب، فحينئذ بالإجماع تتوجه إليه اليمين الأيمان ويحلف 50 كاملة. طبعا من حيث الأصل هناك من العلماء من قال لا يقبل فيها أقل من شهادة 2، فلا يقبلون شهادة الواحد كما هو منصوص عليه في بعض المذاهب كمذهب المالكية، لكن وعلى هذا يكون يعني قول الجماهير على أنه يكررها. وأيضا الصورة الثانية تتكرر الأيمان إذا كان أولياء المقتول مثلا ابن وأخ شقيق. فطبعا بعض العلماء يرى أنها تقسم بالميراث، وبعضهم يرى أنها تقسم بالعصبة. فعلى التقسيم بالعصبة يحمل الأخ الشقيق أيضا يحلف، لو توفي في الأيمان مكررة من الوليين مثل ابنين أو أخوين شقيقين، الابنين تقسم اليمين بينهم 25 25، يحلف أحدهم 25 والثاني يحلف 25، فهي مكررة من هذا الوجه. أيمان مكررة، نعم، في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. يشترط في هذه الدعوى طبعا لا تقع القسامة حتى يدعي أولياء المجني عليه أنه قد اعتدي على وليهم، وهذه الدعوة لا تكون إلا بالقتل، ولذلك قال في قتله. فلو أنهم ادعوا أن شخصا قطع يد شخص أو قطع يد فلان من أقربائهم أو رجله أو فقع عينه، فلا تقبل في الجناية على الأطراف. لماذا؟ لأنه في الجناية على الأطراف المجني عليه يتولى الخصومة عن نفسه، وحينئذ لا تكون فيها قسامة إلا وجه شاذ عند الشافعية، ورده بعض العلماء كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة. لكن من حيث الأصل القسامة لا تكون إلا في القتل والدماء، أيضا لا تكون في الأموال. فلو أن شخصا اعتدى على سيارة شخص أو على بيتي أو على داري، وادعى أولياء أن فلان عدو فلان هو الذي صدم السيارة أو أتلفها أو أتلف مزرعته أو ترف ماله، لا نقول بالقسامة. إذا القسامة لا تكون في دعوى الأموال ولا تكون في دعوى الجناية على الأطراف، تختص بالقتل. يشترط في هذه الدعوة أن تكون مبينة ومحررة، وما يشترط في دعوى القتل من حيث الأصل، لا بد أن تكون الدعوة بالقتل، وهذا شرط. الشرط الثاني أن يكون القتل مفسر، يقولون مثلا قتله قتل عمد، يبينون هل قتل قتل عمد ولا قتل شبه عمد ولا قتل خطأ. فإذا قالوا قتل عمد يقولون إن فلان قد قتل ولينا بالسيف، ضربه بالسيف، حز رقبته، طعنه بخنجر، بطلق النار أطلق عليه النار حتى أرداه قتيلا. هذه لابد منها، هذا التفسير لابد منه، فلا تقبل مجملة. وكذلك أيضا تكون الدعوة على شخص مكلف، فلا تقبل الدعوة على غير مكلف. فلو ادعوا أن الذي قتله صبي أو مجنون، فإنه لا تقبل الدعوة على الصبي والمجنون وجها واحدا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله. وعلى هذا لا بد أن تكون هناك دعوة وأن تكون بالقتل، فلا تقبل في الدماء ولا في الأموال وفي الأطراف، فلا تقبل في غير الدماء كالأطراف والجناية على الأعضاء، ولا تقبل في الأموال. في دعوة قتل يشترط في هذا القتل أن يكون لمعصوم، وهو معصوم الدم، وقد تقدم معنا هذا الأصل الشرعي في الاستحقاق للدية وللقصاص، أنه لا تستحق الدية ولا يستحق القصاص إلا إذا كان في قتل معصوم، وبينا ذلك وبينا الضوابط متى تستحق الدية ومتى يستحق القود والقصاص. نعم، في قتل معصوم طبعا هذه الدعوة لابد أن تكون في مجلس الحكم والقضاء، يأتون إلى القاضي ويدعون. والأصل في هذا، يعني لماذا وصف المصنف رحمه الله بهذا الوصف؟ لأن الأنصار رضي الله عنهم وهم قوم عبد الله بن سهل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس القضاء والحكم وادعوا أن اليهود قد قتلوا ابن عمهم، وادعى عبد الرحمن أنهم قتلوا أخاه، وبينا سبب ذلك أن عبد الله لم يكن موجودا، أن عبد الرحمن أخو القتيل وهو عبد الله لم يكن موجودا، وإنما الذي خرج محيصة، وعبد الله ابن سهل خرج إلى خيبر، قيل أنهم كانوا يرتادون للتجارة، وقيل أنهم كانوا يطلبون مالا، وكان هذا لا شك أنه بعد الفتح، يعني بعد فتح خيبر، وهذا يؤكد أن القسامة كانت بعد السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن شرطها اللوث. ومن شرطها اللوث. اللوث هو العداوة الظاهرة واللطخ. وبعض العلماء يرى أن اللوث هو العلامة التي تدل على صدق الدعوة. هو في الحقيقة اللوث له ضوابط عند العلماء رحمهم الله، ومما يتميز به وجود العداوة. فإذا كان بين شخص وشخص عداوة، أو بين قبيلة وقبيلة عداوة، أو بين جماعة وجماعة عداوة، ووجد المقتول مقتولا في أرض الأعداء، فإن هذا واضح الدلالة على أنهم هم الذين قتلوه. وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه من حيث الأصل على أنه لا تقبل القسامة في غير علامة ظاهرة وأمارة ظاهرة. ثم اختلف العلماء في هذه العلامة والأمارة، كلهم متفقون على أنه لو وجدت عداوة أننا نحكم بالقسامة. لماذا؟ لأن الذي كان بين الأنصار وبين اليهود عداوة، ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الأقضيات في حال مخصوص على صفة مخصوصة، ووجدت هذه الصفة وهي صفة العداوة. فقالوا العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة دينية وعداوة دنيوية. والعداوة الدينية مثل ما وقع هي التي ورد فيها الحديث، لأن عداوة الأنصار لليهود وعداوة اليهود للمسلمين أصلها عداوة ناشئة من الدين، من دينهم المحرف وديننا الأصلي، فهي عداوة عقدية. كذلك أيضا تكون العداوة عداوة دنيوية، مثل قالوا أن يكون هناك تنافس بين شخصين، أو يكون هناك وعد من أحد، حصلت فتنة أو خصومة بين اثنين، فحلف أحدهما أن ينتقم، توعده وقال له سأريك أو سأفعل بك أو سأقتلك، فإذا وعده بالقتل وشهد شهود أنهم سمعوا أن زيدا قال لعمر المقتول سأقتلك، ووجد عمر بعد ذلك مقتولا، فإن التوعد السابق بالقتل قرينة وأمارة على اللوث، ومن هنا يستحق أولياء المقتول أن يحلفوا على هذا القاتل. كذلك أيضا إذا كان هناك أشخاص معروفين مع هناك أشخاص إذا كان هناك أشخاص معروفين بالأذية والإضرار كأهل السوء والشر، ووجد بينهم مقتول، إن هذا يكون علامة وأمارة على اللوث. قال رحمه الله ومن شرطها اللوث. قال من شرطها، هي لها عدة شروط، وهذا من شروطها، وهذا يدل إذا قال العلماء من شروطها كذا، فإن هذا لا يعني الإجماع، لا يعني الجمع لكل الشروط. ومن هنا فائدة المتون أنها تختصر. وإذا قال من شرطها نبه القارئ على أن هناك شروط ينبغي عليها أن يرجع إليها زائدة عما ذكر. ومن هنا قلنا أول شرط أن تكون الدعوة في القتل، ثانيا أن تكون الدعوة مبينة مفسرة لهذا القتل، قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ثالثا أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا تكون الدعوة على غير مكلف، رابعا اللوث، وهو الذي أشار إليه رحمه الله بقوله ومن شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة. نعم. وهي العداوة الظاهرة. ومن هنا فائدة في قوله من شرطها، بعض الأحيان ترد هذه العبارة في الفتاوى في كلام العلماء المتقدمين، وينبه على أن بعض العلماء مثلا لما يسأل ما هي أسباب السعادة مثلا، فيقول من أسبابها تقوى الله، من أسبابها كذا، ليس معنى ذلك أنه جمع كل الأسباب، وليس معنى ذلك أنه أراد استيفاء أو بيان جميع أجزاء المسؤول عنه. وهذا منهج عند العلماء أنه إذا قال من وعبر بصيغة من التي تقتضي التبعيض أنه ليس ملزما بالإحاطة والشمول. ومن هنا يكون من ثقل أن بعض العلماء من المتقدمين رحمه الله في فتاويهم يذكرون بعض المسائل حينما يسألون في الفتاوى أو يسألون في الشروط فيذكرون بعض الشروط لأهميتها. وقد يكون هذا يسمونه فقه الفتوى، أنهم لا يتعرضون لأشياء ظاهرة معلومة أو يتعرضون لأشياء عظمت بها البلوى فيركزون عليها في الإجابة أكثر من غيرها. ولما يقول من الشروط كذا ومن أسباب السعادة كذا فقد حفز ونبه السامع إلى أن هناك أمور ينبغي أن يرجع إليها إما في كتابه أو في موضع آخر غير الموضع الذي سئل عنه. فهذه من فوائد الإشارة التبعيض، وهي في الحقيقة تسقط المسؤولية أمام الله عز وجل. المسؤول إذا سئل عن أمر وهو يعجز عن إحاطته لضيق الوقت أو عدم مناسبة المكان وأراد أن يتخلص من المسؤولية أمام الله عز وجل يقول من كذا، من أسباب كذا، من الأسباب كذا، من الشروط، فهذا لا يكلف فيه بالإحاطة والشمول. وهذا منهج معروف عند العلماء رحمهم الله. نعم. وهي العداوة الظاهرة، وهي أي اللوث، العداوة الظاهرة، الظاهرة البينة الواضحة. في الحقيقة يعني لا يختص الأمر بوجود العداوة، لأنه قد تقع القسامة في قتل خطأ. مثلا الآن لو أن شخصا كان في زحام ثم سقط ميتا انقشع الناس عنه وهو ميت وكان معه قريبه فقال هذا مات بفعل فلان وفلان، أحدهم كان أمامه والثاني خلفه فضغطاه حتى ضاق نسمه فمات، أو أحدهما مثلا لكزه خطأ فمات. في هذه الحالة يعني يكون قتل خطأ، لأنه ما قصد أن يلكزوا ولا قصد أن يقتلوا، لكن في هذه الحالة ما في عداوة ظاهرة، مثل كما ذكر العلماء أن يزدحموا على بئر، يعني البئر يأتون موارد المياه تزدحم الناس عنها في رمي الجمرات في الطواف، فإذا ازدحموا في مكان ومات يحتمل أمرين، يحتمل أن يكون مات قضاء وقدرا، وحينئذ لا يجوز لأولياء أن يحلفوا القسامة، لأنه إذا مات قضاء وقدرا لا يستحقون الدية، ويحتمل أنه مات بفعل فاعل بإذن الله عز وجل وقدرته، فهذا الفعل تسبب في موته وحينئذ يستحقون القسامة. فإذا استحقوا القسامة استحقوا الدية، لكن هذا يقع في صور ويغلب على الظن فيها أن توجد الأمارات والدلائل. لكن في قوله رحمه الله من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة، طبعا في بعض الأحيان يكون القتل عمدا، ونجد علامة ظاهرة بغير لوث، مثل أن نجد شخصا حاملا لسكين ملطخة بالدماء واقفا على رأس القتيل، فلما أخذ ما أقر، قال ما قتلته، وإذا بالدم دم القتيل وثيابه ملطخة، قالوا هذا أيضا من اللوث، ومما يبيح ويحل القسامة على هذا الشخص، يحلف 50 يمين ويستحقون به. إذن لابد للعلماء أن يضعوا شروطا لكي يحكم بالقسامة، فإذا كان لم تتوفر هذه الشروط التي منها اللوث وما ذكرنا من الشروط، فإنه حينئذ تصبح الدعوة على الأصل. ما معنى على الأصل؟ معنى أن نقول للمدعي أحضر البينة، إذا قال ما عندي بينة نقول للخصم احلف اليمين وتنتهي القضية، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين. هذا أصل في القضاء، المدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، يعني واضح حالة العموم، يعني لو جاءنا أصدق الناس وقال فلان قتل فلانا فإننا لا نقبل منه هذه دعوة، ولو كان أصدق الناس ما لم يقم دليلا وحجة. ولو جاءنا أفجر الناس وأفسق الناس وقال فلان قتل فلان نقول احضر بينة، لأننا لا نحكم بكلامه وإنما نحكم بالبينة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ للخصم لما ادعى، وقال: لو يعطى أناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم. وعلى هذا لابد من وجود البينة. ومن هنا قال العلماء: القسامة خرجت عن الأصل. ما معنى خرجت عن الأصل؟ بمعنى أنها استثنيت من الأصل العام، مو معنى أنها يعني شاذة أو كذا كما يظن بعض، لا، أو أنها شيء عقلي، أنها خرجت عن القياس، أنها أصبحت خارجة عن العقل والنقل، لا. عند الشرع أصول عامة كما ذكرنا خرجت القسامة عنها، فإذا لم يتوفر شرط اللوث رجعت المسألة إلى العرف القضائي. نقول له: أحضر بينة. والخصم إذا عجز المدعي عن دعوى نطالبه بيمين واحدة، ما نطالبه بخمسين يمين. ومن هنا نفهم أن القسامة باب خاص وله أحوال خاصة، مثل ما ذكرنا وجود هذه الأمارات ووجود هذه العلامات. أيضا مما يشترط إضافة إلى اللوث، يشترط وجود أثر القتل عند جمهور العلماء رحمهم الله على تفصيل. طبعا قالوا: أن يكون المقتول قد وجدت به أمارة وعلامة تدل على أنه قد قتل عمدا. فإذا لم توجد فيه أمارة قالوا إنه يحتمل أنه توفي قضاء وقدرا وليس مجليا عليه، بمعنى أنه ليس هناك قتل عمد. وعلى هذا قالوا: لا بد من وجود أمارة من الطعن، يعني يكون مطعونا بسكين أو محزوز الرقبة أو مضروبا في مقتل أو مخدوشا في موضع في مقتل. بعض العلماء يقول هذا لا يشترط لأنه يمكن أن يقتل بالخنق. وفي الحقيقة في عصرنا الحاضر يعني ما يسمى بعلم الطب الشرعي، هذا علم خاص في كشف الجنايات والجرائم، ممكن أن يثبت هذا الأمر أو ينفيه، وحينئذ يعني يمكن أن يعول على هذا الإثبات والنفي في إثبات القسامة وعدمها. مثلا لو قال الطبيب الشرعي: هذا جاءته سكتة قلبية، أو مثلا حصل له عارض عنده نزيف داخلي وكذا وليس له علاقة بالجناية، فحينئذ تسقط دعوى القسامة لأنه ليس هناك دليل على القتل. وأما إذا وجد عن طريق البصمات أو الآثار التي تدل على الجناية وفعلها به، فإنه مثلا وجد ما في أثر للقتل لكن ثبت أنه قتل بالخنق أو مثلا بحقن مادة مسمومة ونحو ذلك، فالطب الشرعي يمكن أن يثبت هذه الأشياء بإذن الله عز وجل، فيعول عليه ويعمل بأدلته وتكون أيضا قرينة أو شاهدا على اللوث. نعم. وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. هذا من طبيعة البشر أنه إذا وقعت بينهم ثارات أنه يطلب كل منهم ثأره عند الآخر. ومن هنا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن القصاص حياة للناس، وذلك أنه كانوا في الجاهلية إذا قتل القتيل لربما قتلوا به المئة. ومن هنا الحروب التي وقعت في الجاهلية كحرب البسوس وغيرها، لما قتل القتيل في حرب البسوس وكان من أشدها ضراوة، قال ولي المقتول: لعلك قتلته بكليب فأطفئ الثار. فقال له: قتلته بشسع كليب، يعني أكرمكم الله بالنعال الذي يلبسه المقتول، يعني يستحلون الدم ويجعلون المقتول إذا قتل لزعيمهم أو كبيرهم مقابلا لشسع أكرمكم الله أو نعله. وهذا يدل على يعني ما كانوا عليه من الجرأة على الدماء والعياذ بالله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم الحارث في قصته المشهورة في قتيل هذيل. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الثارات والإسلام قطعها، فإذا وجدت ثارات بين القبائل أو عداوات بينهم واضحة فحصل شيء من هذا فإنه يوجب القسامة. وهذا يرجع إلى القاضي، القاضي هو الذي ينظر ويتحرى حتى يستطيع أن يحكم بثبوت الله. ما الدليل على هذا الشرط؟ طبعا احنا ذكرنا دعوى القتل، شرط دعوى القتل، والدليل عليها أن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا قتل اليهود لعبد الله رضي الله عنه. ثانيا أن يكون دعوى القتل أن تكون مبينة، وأن يكون بالقتيل أثر القتل كما قلنا يشترطه بعض العلماء رحمه الله، وهي الأمارة، والدليل عليها رواية الصحيح: فوجد عبد الله وهو يتشحط في دمه، فلما وجد عاصفة المقتول المعتدى عليه، لأنه افترق محيصة عن عبد الله رضي الله عنه، ثم رجع محيصة إلى أول المكان الذي كان فيه، فوجد عبد الله رضي الله عنه يتشحط في دمه. هذه أمارة، وهذا الذي ذكرنا أن بعض العلماء يشترط وجود الأمارة الظاهرة أن تكون على مكلف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل منهم، والأصل أن شرائع الإسلام منوطة بالمكلف لا بغير المكلف، كذلك أيضا ولأنها مستثناء عن الأصل، كذلك أيضا أن يكون الذي يدعيها مكلفا فلا يدعيها صبي، لأن الصبي لا يمكن أن يحلف إيمان القسامة ولا تقبل يمينه، وأن لا يدعيها مجنون، المجنون لا تقبل دعواه، فأيضا يشترط في المدعي أن يكون كذلك، لأن الصحابة كانوا على هذه الصفة. ووجود اللوث وهو العداوة الظاهرة، لأنه كانت بين اليهود وبين الأنصار العداوة الظاهرة، هذه كلها شروط نبه عليها الشرع. وقوله رحمه الله: وهي اللوث، يعني العداوة، وهي العداوة الظاهرة، أي اللوث هو العداوة الظاهرة، والعداوة تكون ظاهرة وتكون خفية، والمراد بالظاهرة يعني الواضحة الجلية، العداوة الظاهرة هي الواضحة الجلية. يعني مثلا لو جاء واحد وقال: وجدنا مقتولا في موضع، فقال أولياء المقتول: هم الذين قتلوا. قلنا: لماذا قتلوا؟ قال: لأنهم أعداؤه. طيب عندكم دليل على العداوة؟ قال: والله هؤلاء فقراء وهذا غني، ودخل بثياب الغني فقتلوه. هذه ما هي علامة ظاهرة، هذه علامة يسمون الظن التهم والظن المرجوح. مثل هذا صحيح أنه قد تكون هناك عداوة بين الأغنياء والضعفاء والأقوياء، لكن لا تصل الغالب إلى هذا الحد أو إلى هذه الصفة، ومن هنا لا تكون عداوة ظاهرة. فالمصنف رحمه الله قال: اللوث وهو العداوة الظاهرة. نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، يعني من غير عداوة، حلف يمينا واحدة وبرئ. طبعا هناك تفصيل كبير للعلماء رحمه الله في مسألة دعوى القتل. إذا ادعوا على شخص سموه ولا إشكال، ادعوا على شخصين يسمونهم ولا إشكال، قد يدعون على شخصين لا بد أن يكون معينين، فيقول مثلا إذا قالوا: قتله بنو فلان، نقول لهم: حددوا من الذي قتله منهم، ما الدليل على التحديد؟ ومن هنا من شروطها تحديد القاتل أيضا، لأن بعضهم أوصل الشروط إلى 10 لكن فيها نظر. تحديد القاتل هذا أصل في دعوى القتل، وهو شرط معروف في دعوى القتل، وأن يذكروا محددا باسمه ونسبه ويرفعون النسب، أو يكون حاضرا في مجلس الحكم كما ذكرنا فيشيرون إليه. لكن لو أنهم ادعوا وقالوا: جماعة قتلت، لا تقبل القسامة. إذا قالوا جماعة أو قوم فلان قتلوا، قوم فلان جماعة، حتى ولو كانوا يحصون 200 أو 300 شخص قالوا هذا كلهم قتلوا، ما نقبل حتى يحددوا. فإذا حددوا وبينوا فحينئذ تقبل دعواهم. وعلى هذا قال رحمه الله: نعم. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، فمن ادعي عليه القتل، فإذا ادعوا على شخص أنه قتل موليهم، نقول لهم: أثبت اللوث. فإذا ثبت أن هناك عداوة بينهما، كيف يثبت اللوث؟ يثبت اللوث بالعداوة بين قبيلته وقبيلة المقتول، فيشهد الشهود أن بين بني فلان وفلان ثارات، وقد يكون بين البيتين من القبيلتين تارة، فإذا ثبت بشهادة العدلين فهو لوث. ثانيا يثبت اللوث أيضا وهو العداوة أن تكون خصومة وقعت بين الاثنين، قد يكون اختصموا في أرض، قد يكون اختصموا في مال، وقعت بينهم شجارات ومخاصمة، فهذه عداوة ظاهرة. ولو قالوا قلنا لهم لماذا تدعون الفاء، قال لهم أعداؤه، قلنا أثبت اللوث، قالوا إنهم اختصموا عند القاضي في أرض كذا وكذا، أو عندنا شهود يشهدون أن فلانا توعد فلانا بالقتل، فهذا لوث. نعم، فإذا ادعى عليه في هذه الحالة نحكم، لكن لو لم يثبت اللوث، لو لم يثبت اللوث فقالوا فلان قتل فلانا، قلنا هل هناك عداوة ظاهرة، هل هناك لوث، قالوا لا. فحينئذ إذا كان هناك حال باجتماعهم، مثلا حينما يكونوا في زحام على سيارة، أو في زحام على بئر، أو في زحام على طاعة أو قربة، وتفرقوا وهذا مقتول، فحينئذ هذا ما يشترط فيه اللوث، فتقبل فيه الدعوة، لكنها دعوة على قتل خطأ وليست على قتل عمد. ونحن نتكلم على قتل العمد شيء المصنف، ومن هنا ينبغي أن ينتبه لكلام المصنف، ليس على إطلاق من غير لوث أنه لا يقبل، لأنه لا بد قد تقع القسامة في غير دم العمد، في غير قتل العمد كما ذكرنا، تكون في قتل خطأ، وقد يكون في زحام شديد أو طلب لحاجة أو مصلحة، فيجتمعون ويعصر بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويحصل القتل. فإذا حصل القتل من هذه الجماعة قالوا فلان هو الذي رأيناه أو شاهدناه يفعل كذا وكذا، وحينئذ يؤخذ ويدفع ويطالب، إذا ثبتت عليه الأيمان فإن نحكم عليه بموجب القسامة. لكن لو لم تكن هناك عداوة ظاهرة فيما هو من قتل العمد، ولم تكن هناك لوث، ولم يكن هناك لوث، فإنه في هذه الحالة إذا قالوا فلان قتل فلانا قلنا لهم أحضروا البينة، قالوا نحلف أيمان القسامة، قلنا لا نقبل، لأنه ليس هناك ما يدل على شرعية القسامة في هذه القضية. فإذا قالوا لا نحلف، يعني قلنا لهم لا تحلفوا أحضروا البينة، قالوا لا بينة عندنا، قلنا للخصم الذي ادعي عليه احلف اليمين. فإذا حلف اليمين بالله عز وجل أنه ما قتل ولا يعلم من قتله فلا إشكال، لكن لو امتنع من حلف اليمين فوجهان. قال بعض العلماء إذا امتنع من حلف اليمين كان اللوث، وأصبح نكوله عن اليمين موجبا للتهمة فيه، لأنه لو بريء سيحلف ولا تضره اليمين شيء، فإذا نكل وامتنع فإنه حينئذ يثبت اللوث، فيقيم القاضي ويأذن لأولياء المقتول أن يقيموا عليه أيمان القسام. هذا طبعا مذهب الجمهور، من حيث الأصل مذهب الجمهور أنه لا تقام القسامة مجردة. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا ولم يكن هناك لوث، فإنه يطالب المدعى عليه عند عجز المدعي عن البينة، يطالب بأن يشهد 50 يمينا بالله عز وجل أنه ما قتل ولا يعلم الذي قتله. هذا الأصل. وعلى هذا نقول الصحيح أنه إذا قيل إذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا لا نحكم بالقسامة إذا لم يكن هناك لوث، ما لم تكن في المسائل التي لا يشترط فيها اللوث، فإذا عجز أولياء المقتول عن إثبات اللوث قلنا للخصم احلف اليمين عند عجزهم عن إثبات اللوث وعجزهم عن البينة. فإذا حلف اليمين برئ، لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ ولكن اليمين على من أنكر، وفي حديث البيهقي وغيره البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي لفظ على المدعى عليه، فنحن لا نطالب المدعى عليه بأكثر من يمين واحدة. فإذا قال ما قتلته فإننا نقبل قوله ونقول له احلف اليمين أنك ما قتلت، فإذا نكل عنها ف فاختار جمع من العلماء كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله بعض المحققين أنه يكون أمارة على اللوث فيستحق الأولياء بعد ذلك أن يشهدوا أيمان القسامة. نعم. ويبدأ بأيمان الرجال من ورطة الدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: التوسع في ضابط اللوث ألا يفضي إلى الوقوع في ظلم الغير؟ وهل للقاضي أن يقتصر على العداوة الظاهرة كما في حديث عبد الله بن سهل أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كررنا النصيحة أكثر من مرة لطالب العلم أن يكون عنده ورع وأن يكون عنده أدب مع العلماء رحمهم الله. كل شخص جاء يقرأ شيئا لم يفهم ولم يضبط بضوابط العلماء رحمهم الله واستغربه وأراد حصر العلماء في شيء معين، هذا من الخطأ بمكان، ولن يستطيع أن يفهم طالب العلم فهم العلماء ما دام بهذه الصفة. يعني أنت تقول التوسع في اللوث، من الذي قال لك أن هذه الضوابط التي ذكرها العلماء توسع؟ أثبت لي. أي شخص يريد أن يسأل سؤالا يحكم به على كلام العلماء يقول هذه المسألة بهذا الشكل توسع، أما يأتينا من قواعد عامة ويأتينا من أوهام يعيشها في نفسه لأنه تعود بعض طلاب العلم أسلوب النقد. التوسع في ضوابط اللوث، سبحان الله، ضبط الشيء يمنع من توسع، هذا تناقض أصلا. توسع في ضابط اللوث، بالعكس العلماء حينما يضعون ضوابط لللوث يمنعون من الأبث فيها. حينما تأتي الشريعة بالعداوة الظاهرة بين اليهود والأنصار أوجدت بها القسامة، فاعلم رحمك الله أن الشريعة تنبه بالنظير على نظيره وبالمثيل على مثيله، وإلا حجرت واسعا، لأنك إذا انطلقت من هذا المنطلق راح تقول لا أقبل إلا العداوة الدنيوية الدينية، لأن الذي ثبت في النص العداوة الدينية. أثبت لي أن العداوة بين القبائل يثبت بها القسامة، فين الدليل؟ أين الدليل؟ لا دليل. ومن هنا قال العلماء اللوث العداوة، ثم وضعوا الضوابط، قالوا العداوة الظاهرة يعني التي لا تكون مبنية على الشكوك والشبهات والتهم، وهذا صحيح لأن الشريعة تعتبر العداوة الظاهرة التي تحمل عن الضرر والأذى، وباب القسامة في باب الضرر والأذى، فينبغي أن تتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفهم وتقعد وتؤصل من خلال الفهم. أما أن يأتي شخص ويضع قواعد من عنده، هذا نعم أنا معك فيه، شخص يأتي ويضع قواعد من عنده لا تمت إلى النص بصلة ويقول أن هذه القواعد من شرعية، نعم هذا نرده. أما شخص يفهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفهم محمود غير مذموم، مأجور غير مأزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يزيده فهما. فإذا كان يعني لماذا وضع العلماء ضوابط اللوث؟ أولا حكمة مشروعية القسامة لها أبعاد أكثر مما يتصورها الإنسان القاصر في فهمه. الأصل أن كل أهل محلة ومدينة ومنطقة وقرية وجماعة مسؤولون عن محلتهم وقريتهم وجماعتهم، فإذا وجد القتيل بينهم، وهذا نبه عليه الإمام الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، له كلام جميل نفيس لو يرجع إليه، لماذا شرعت القسامة وطولب بها؟ يعني مثلا في الأدوات الظاهرة حينما تكون أهل محلة وأهل قرية وأهل بلدة، لأن التقصير في الحفظ ولا يعني كونهم قصروا في حفظ محلتهم وقريتهم ومدينتهم إذا حصل فيها جناية طولبوا قضاء وألزموا اليمين وتحملوا المسؤولية يجعلهم بعد ذلك قائمين حافظين لدورهم ومحلاتهم. ليست القسامة فقط أنك تجيب ناس يحلفون، هذه لها أبعاد بعيدة جدا. أوجبت الشريعة الدية وصوم شهرين متتابعين، عتق الرقبة وصوم الشهرين متتابعين على شخص قتل خطأ. طب هو قتل خطأ، قالوا تعظيما للدماء، ولذلك تجد إذا جاء يصيد في البر وهو يعلم أنه لو أخطأ سلاحه فقتل مسلم سيلزم بديته ويلزم بعتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين عجز عنها. عندئذ يعرف في أين يصيد وكيف يصيد وكيف يحافظ على أرواح المسلمين. وإذا جاء يقود سيارته وهو يرى أنها تفضي بمن معه إلى الموت قديمة أو مثلا متهتكة أو يتساهل في أشياء تفضي به إلى الموت دعاه ذلك الآن يتحفظ. ولذلك قالوا إن القسامة شرعت في الدماء ولم تشرع في الأطراف تعظيما لأمر الدماء. إذا جئت تقول فقط عداوة ظاهرة فقط محصورة مثل ما ورد في حديث عبد الله بن سهل من قال لك؟ إذا جئت تحجم السنن بهذا التحجيم كثير من السنن راح تحجمها لأنه يلزمك بالنظير لنظيره ويصبح ما في هناك فقه عند هذا. يستوي العلماء والجهلاء وما على أحد إذا أراد أن يصير فقيها إلا أن يحفظ الأحاديث وطبقها مثل ما وردت على ظاهرها ولا يعمل فكرا ولا فهما. وعندئذ يكون من حفظ السنن وفهم على ظاهرها أعلم الناس وأعلم الخلق. هذا لا يمكن أن يكون. لابد من الفهم ولابد من التقعيد. ليس هناك تثريب على من فهم إذا كان فهمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا لأننا نعرف من خلال الطلب حينما كنا مع علمائنا ومشايخنا يمنعون الإنسان أن المشكلة الآن في العصور الأخيرة مسألة النقد وتربية أسلوب النقد. الآن الطالب يأتي ويقول لماذا لا نقتصر على عدد؟ ولو جئت أسأله الآن ما هي الشروط التي ذكرنا ما يستطيع أن يرددها. طيب قبل أن تنتقد العلماء اضبط ما يقال لك. مشكلتنا اليوم أن الشخص يجلس يستمع هل ليقيم فهمه؟ هل يفهم هذا الشيء؟ يتقبل أو لا يتقبل؟ هنا فقط المحك. أما أن يأخذ شيئا مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يجلس يضبط هذه الأشياء ويلخصها ويفهمها ويقرأ المرة والمرتين والثلاث والأربع وعندها تكون منحة الله له بعد ضبط هذه العلوم وتقريرها وتكرارها وإتقانها والإلمام بها بعد ذلك يأتيك فتح الله عز وجل وتصل إلى ما وصل إليه العلماء وتضبط كما ضبط العلماء والفهماء. لا تعجب رحمك الله لا تعجب. لست الآن في أسلوب النقد ولا أفتح مجال لطلاب العلم في بداية الطلب للنقد. ومن جاء ناقدا رجع فاقدا. أول شيء نريد ضبط. اليوم نريد حفظ هذا العلم نريد إتقانه بعد أن تصل إلى درجة تضبط بها أصول الفقه الذي يسلحك بسلاح الفهم حتى تصل إلى درجة هؤلاء العلماء عندها تعرف لماذا قالوا هذا الكلام. والله ثم والله ما من طالب علم يقعد ويؤصل بتأصيل العلماء ويفهم ويقرأ الكتاب والسنة بحيث يحضر تفسير القرآن على يد عالم أهل لتفسير كتاب الله ثم يحضر دروس الحديث على يد عالم أهل لتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس السنوات تلو السنوات وهو يضبط ويحصل ويقرر إلا جاء اليوم الذي يستوي فيه فهمه وينضج فيه فكره وإنه ليضع كلام العلماء فيقرأ الصفحات التي كان بالأمس يعيدها وإذا به لا يمل ولا يسأل ويعذر العلماء لماذا قعدوا وأصل. كنا في القديم نقرأ بعض المطولات نستغرب منها واستغفر الله في بعض الأحيان أن أقول هذا شيء عايشنا وكان والد رحمه الله يمنعنا من المطولات في بداية الطلب. كنا لكن ربما تأتي المسألة فتقرأ مثلا بعض المطولات المغني والمجموع والبدائع وفتح القدير بعض الكتب المطولة التي فيها الخلاف. كنا لما نقرأ مثلا في روضة الطالبين تفصيلات إيش هذه التفصيلات إيش هذه التفريعات بعض الحين نشك يعني هل هي شرعية ولا لها أصل ولا ما لها أصل. وأقسم بالله ما نمدح أنفسنا لكن بعد أن قرأنا ورأينا ضوابط العلماء إنك لتقرأ عشرات الصفحات لا تمل ولا تسأم وتعرف قيمة العالم تتلذذ بهذه الفروع المبنية على الأصول. ثم تجد أيضا الشوارد والتتمات والفوائد والمسائل الملحقة شوارد يجمعها لك أول شيء يعطيك الأصل فتقرأه بوضوح ونصوع حتى إذا ما قررت الأصل جاء بعد ذلك يقرر لك دليله ووجه دلالته وكيف دل على المسألة وهل دلالته عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة؟ بعد ما تنتهي من هذا كله تأتي إلى تطبيقات هذه الفهوم التي فهمها العلماء رحمه الله على ما عايشوه، فتجد كيف أنهم يختلفون في هذه التطبيقات، وكيف أنهم كل منهم يدري بحجته ويبين سبيله ومحجته. ثم بعد ذلك تأتي أنت من نفسك تجد أشياء في داخل نفسك ربما أنها تلحق بما ذكره العلماء، وتستطيع أن تتربى فيك ملكة هذا التأصيل والفهم. ومن هنا لا يعرف، قالوا لا يعرف قدر العالم إلا العالم. مثال بسيط، الشخص إذا جاء وجلس عند عالم يفتي في مسألة من المسائل، فوجد العالم جاء وقال لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وهذا الحديث عام، فهذا جواب الله. في بعض الأحيان يقول هذا الحديث عام إلا أنه يستثنى من هذه المسألة مسألة كذا وكذا. عامة الناس إذا سمعوا العالم يفتي بهذه الفتوى عادي عندهم أنه يفتي، لا يشعرون يعني لا يحسون بقيمة هذا العلم. لكن لو جاء إنسان متمكن من الفقه متمكن من هذا العلم ينظر أول شيء إلى طبعا حكم الشيخ على المسألة، ثانيا دليله وجه الدلالة، لا يقف عند وجه الدلالة، ما هي العبارات التي اختارها هذا الشيخ لبيان وجه الدلالة، وهل هذه العبارات محتملة ولا غير محتملة، تفيد المقصود لا تفيد المقصود، هل هذه العبارات يستطيع أحد أن يستغلها ولا ما يستغلها في الفتوى، هل يستطيع أحد أن هل العالم لما أجاب في هذه المسألة يقصد الفتوى ولا يقصد التوجيه ولا يقصد مطلق النصيحة. العالم لا يعرف العالم إلا العالم، فهذا الذي تراه من الضوابط لا يعرف قدرها إلا من اشتغل بفهم النصوص وضبطها. يا سبحان الله، إذا قعد العلماء وأصلوا قالوا بالغوا، وإذا اختصروا ولم يسهبوا قالوا متون معقدة وطلاسم غير واضحة. يعني لا يسلم العلماء إذا فصلوا وقعدوا، ولا يسلم إذا اختصروا. الآن تجد بعض المعاصرين يقول لك يا أخي كتب المتقدمين هذه أساليبها صعبة وغير واضحة، نحتاج الآن أن نشرحها ونوضحها، ثم بعد ذلك يقول لا بس نقتصر فقط على المطلوب والأصل، والآخر يأتي ويقول هذه مطولات كثيرة نريد الآن أن نختصرها ونقتصر فيها على المراد. دعونا من الذين يعني يقولون أسهبوا ومن الذين قالوا اختصروا، دعونا نأخذ علما موروثا من علماء هم ورثة الأنبياء أخذوا هذا العلم بحقه، وناس شهد لهم بعلمهم وفضلهم، دعونا نتعلم، دعونا نضبط، قالوا تعلم ثم تكلم. أما إنسان بمجرد ما يجلس في هذا يجلس يشتغل ما شاء الله في النقد، هذا لا نريده، ولا نعول على طلاب علم بهذه المثابة. أنا لا أقصد السهل، نقصد وضع عام تربى وثق ثقة تامة في بعض الإجابات أسهب لعموم الحاجة، والداء والبلاء التحذير من بعض أحيان أشد من 20 مسألة نحتاج إلى بيان حكمها، لأن إذا لم يكن لطالب العلم منهج وإذا لم يكن له سبيل مقوم مسدد لا يستطيع أن يصل إلى المراد. فنحن نقول إن ضوابط العلماء رحمه الله التي ذكروها هذه مبنية على أصول، وهذه الأصول ما دام أن السنة قد قررتها وبينتها فلا إشكال. فإذا قلت العداوة الظاهرة ما تستطيع أن تضع ضابطا، يعني ما هي العداوة الظاهرة؟ يعني هي نفس القضية، أنت تقول لو اقتصرنا على العداوة الظاهرة، طيب العداوة الظاهرة كيف نفهمها، كيف نفهمها للغير؟ هذا هو الذي اعتنى العلماء رحمهم الله بوضعه بالضوابط التي تستشكلها. وعلى كل حال نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا الحرص على هذا العلم. والكلمة الأخيرة التي أختم بها، والله ثم والله لا يبارك لأحد في نعمة إلا إذا عرف قدره. إنسان يعرف قدر هذا العلم وقدر هذه الكتب وقدر هذا الكلام الذي والدرر والجواهر التي ورثها لكم السلف الصالح والأئمة، واشتغلوا بهذا وأمعنوا به نظرا وأحسنوا له فكرا وقلبوا له فكرا وطيبوا به نفسا واحمدوا الله جل جلاله. فمن حمد الله سبحانه وتعالى ورزق هذه الأمور أنه يعرف قدر العلم وقدر ما قاله العلماء، ويحاول قدر الاستطاع الآن أن يمتلئ علما، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يعرف فيه لماذا ذكر العلماء هذا. ومن غريب ما وجدت أنه قل أن تنتقد شيئا صوابا إلا جاء يوم من الأيام ترى بأم عينك ما يعني ما تقع فيه فيما عدته على العلماء وأشد. سيأتي يوم إذا تعلمت تحتاج إلى الضوابط وإلى التأصيل حتى يعيك التأصيل وتحس فعلا أن الأوائل لهم عذرهم في ذلك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيهم عنا خير ما جزى عالما عن علمه، ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينور قبورهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأسناه وأفضله وأعلاه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يحتاج الوالدان إلى الولد كثيرا خاصة أثناء العطلة، الأمر الذي قد يتعارض مع بعض الأنشطة، فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أخي بالله بوالديك خيرا، وأن تبدأ بوالديك بعد حق الله عز وجل. وإذا كنت تبحث بالأنشطة عن مرضات الله ومحبة الله، فاعلم أن محبة الله في رضا الوالدين، وأن الله رضي عن من رضي عنه والده، فمن أرضى والداه أرضاه الله في الدنيا والآخرة. وليس هناك حق قرنه الله بحقه ونبه عليه سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعد حقه وتوحيده مثل حق الوالدين. فاتق الله في والديك، واعلم أن الله سيفتح عليك إن كنت تطلب العلم بفضله ثم برضى الوالدين، وأن الله سيبارك أنشطتك وأمورك الخيرية بعد رضا والديك. كم من بار بوالديه بكت عيناه وتفطر قلبه وعظم حزنه حينما كان مشغولا في دراسته، وكان يتمنى أن يكون عند رجل أمه وأبيه، وكان يتمنى ساعات رضا من والديه، وحيل بينه وبين ذلك بأمور قاهرة أثناء تعلمه وانشغاله. ها هي العطلة، سويعات ولحظات وأيام وليالي، فهل لك أن تشتري مرضات الباري في رضا والديك عنك؟ اجتهد في رضا الوالدين، وقدم والديك على الناس، فالله أعلم كم قدمتك أمك على غيرك وعلى غيرها، والله أعلم كم قدمك أبوك على نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. فاتق الله في والديك، وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن وجود الوالدين نعمة عظيمة من الله عز وجل. هنيئا لبار لزم والديه فقام بحقهما وحقوقهما وأدخل السرور عليهما حتى فاز بمرضات الله. الأنشطة والأمور التي فيها إدخال سرور على الأصدقاء أو على الملتزمين أو على من يريد الخير، هذه أمور تبع لرضا الوالدين. فإذا جاء الوالد أو الوالدة يطلبان أمر وأنت خارج لأي شيء، تقول سمعا وطاعة، وتتصل على الكبير والصغير وتقول له: أعتذر لأن أمي تريدني، أعتذر لأن عندي ظرف. تقولها بشرف وبرضا وبافتخار وبقوة، لأنك تعلم أنه ليس هناك أحد أوجب أن تطيعه بعد الله عز وجل من والديك. فاتق الله في والديك. قال يا رسول الله: أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فهذا الذي أوصيك به أخي في الله، ودع عنك التأويلات ودع عنك الاجتهادات والآراء، فوالله لن تفلح إلا برضا الله ثم رضا الوالدين، ولن توفق إلا برضا الله ثم رضا الوالدين، ولن تعان على أمرك إلا برضا الله ثم رضا الوالدين. وكم من قابع عند قدم والديه يقوم عليهما ويدخل السرور عليهما، حتى لربما مضت عليه أكثر أيام العطلة وهو في جهاده لبره لوالديه، ولم يفوت إلا أياما معدودة لإخوانه وخلانه وأصحابه بورك له في هذه الأيام ما لم يبارك لغيره في العطلة كلها. البركة في أمور الدعوة وأمور الخير إذا نزع الله منها البركة فلا خير فيها. فابدأ بوالديك، ابدأ بمن أمرك الله ببرهم. الشاب يخرج إلى زيارة المسجد النبوي ويسافر الأيام ووالدته مريضة، الشاب يخرج إلى مسافات شاسعة ويسافر إلى بلدان بعيدة وأبوه في أشد الحاجة إليه، وقد يكون الوالد مريضا وقد تكون والدة مريضة، بل والله لو كانت لأبيك مصلحة في بيع وشراء وقبعت في دكاني ومتجري تجاهد في بره ورضاه ليفتحن الله عليك إن عاجلا أو آجلا. ما ضر البر أحدا، فالبر مفتاح لكل خير، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ومن أعظم البر وأحب إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. يا رعاك الله، احرص كل الحرص على والديك واتق الله فيهما، واعلم أن الله أعطاك نعمة من بقي له أبوه أو أمه أو هما معا فقد أبقى الله له أبوابا من أبواب الجنة، فليحرص على هذه الأبواب حتى ينتهي به ذلك إلى حسن خير في صلاح وهدى وصواب. نسأل الله بعزة وجلاله أن يوفقني لذلك. أوصي كل موفق أن يحس أنه أيام الشغل كان مقطوعا عن بره لوالديه فليحتسب الآن في بر الوالدين. العطل والإجازات ليس للمسلم عطلة وإجازة، وإنما هو أمر نسبي، فهذه فرصة يبتلي الله فيها الصادق. بعض الناس يكون أيام الدراسة يقول لا أستطيع أن أقوم الليل لأني إذا قمت الليل تعبت في النهار. طيب الآن ما عندك شيء، فإذا تعود في أيام عطلتي أن يقوم الليل وداوم على قيام الليل أيام عطلته ثم شغل بدراسته، لو مرت عليه الشهور كلها مشغول كتب له أجر القائم للليل، لأنه أظهر لله عز وجل أنه في فراغه لا يقصر في طاعته. يصوم الاثنين والخميس لكن إذا جاءت أيام الدراسة لا يستطيع، والده ينهى شفقة عليه فيبرهما، ومع ذلك إذا جاءت العطلة يصومهما. العطلة والإجازة مدرسة للخير والصلاح والبر، مدرسة يفكر الإنسان فيها في تقديم الأهم فالأهم، أولا بر الوالدين ثم صلة الرحم. إذا لم تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك وأقربائك وتدخل السرور عليهم في العطلة متى تصلهم؟ متى تأتيهم؟ إذا لم تأتهم في الإجازات متى تأتيهم؟ ليست الإجازة هملا ولا عبثا. ما خلق الله الخلق سدى، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا والكافرين من النار. فالإنسان ينبغي عليه أن يتفكر وأن يتدبر أن الله أعطاه هذه الأيام امتحانا. إذا كنت أيام العطلة تحرص على برك لوالديك ورضا لوالديك فقد سعدت ونجحت وأفلحت. وحينئذ يجب على المربين والدعاة والأفاضل الذين يقومون على أبناء المسلمين أن يكونوا خير عون لهم على ذلك. وللأسف أن البعض يستهزئ من بعض الطلاب ويقول له اذهب واجلس عند أمك. قل له نعم أجلس عند أمي، وشرف لي أن أجلس عند أمي قبل أن أراك وأن أجلس معك، لأنك ما دمت تهكم بما أوجب الله عز وجل فرضه. هكذا بلغنا عن بعض، قل له اذهب واجلس عند أمك. يعني أصبح بر الوالدين محل النقد محل السخرية، هذا أمر عظيم. بر الوالدين ورضا الوالدين، قد يخرج الإنسان من والديه غضبانين عليه ولربما لا يرجع إلى والده أبدا، فيموت والده وهو عاق له والعياذ بالله. من يسأل أمام الله عن ذلك؟ الشاب يذهب ويسافر، فإذا جاء لأمه تقالت له لا تسافر حتى ولو كان على خيار، لكن تخاف عليه مشفقة عليه، هل تلام أم في الشفقة عليه؟ يعقوب عليه السلام تبيض عيناه من الحزن وهو من أولي العزم من الرسل على فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود إليه، ويشفق أن يرسل ولده أن يلعب يأخذ نزهة ويتفسح ويقول إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هو يعلم أنه نبي ولا يأكله ذئب، لكن نوع من المدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الآباء على الأولاد، ومدرسة إلهية تذكرنا بشفقة الأمهات على فلذات الأكباد. هذا شيء لا يملكه أحد. نبي مرسل عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل وشرفه، وقد أوتي من الصبر والقوة حتى إنه يقاتل كقتال الأربعين شدة وبأسا، يوضع ابنه ويتقعقع تفيض روحه فتدمع عيناه فيقال ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. من هذا الذي يريد أن يدخل بين أم وفلذة كبدها؟ من هذا الذي يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو يربي أبناء المسلمين على الحقوق، بل تربيهم على المحبة والبر، وتقول هذا قم إلى والديك واذهب إلى والديك وأدخل السرور على والديك، وأن تكون جلوس أبناءنا وإخواننا من طلبة العلم ومن كل من يلوذ بنا ويكون معنا، أن نربي فيه محبة الوالدين والحرص على بر الوالدين. ولو كنا في كل درس وفي كل محاضرة نؤكد هذا، والله ما ملت منه أذن يؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر، لأنه يعلم أن هذا منهج القرآن وهذا منهج الكتاب والسنة. فالله عز وجل في أكثر من موضع وهو يقرن هذا بتوحيده ومع ذلك يؤكد عليه، وبلسان عربي مبين الشخص حينما يقرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك عقبه يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كل هذا هل هذا كله لا يعقله الإنسان ولا يعيه؟ فنحن لا نربي لدعوة ولا خير ولا بر، ولا ندعو لمشاركة في دعوة خير وبر إلا بعد أن نرى بارا بوالديه رضيا عن والديه، حتى إذا تكلم بارك الله في كلامه، وإذا دعا بارك الله في دعوته، وإذا نصح وفقه الله في نصحه وإرشاده. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا البر وأن يعيذنا من العقوق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.